إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الأحبة، ما زال حديثنا عن أسباب دخول الجنة لا حرمنا الله جميعا منها، فسبق أن ذكرنا منها أربعة أسباب، وهي الإيمان، ثم التقوى، ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستقامة وعدم الانحراف، ثم السبب الخامس من أسباب دخول الجنة طلب العلم. وإنما نال طلب العلم هذا الشرف لأن الله سبحانه لا يعرف إلا بالعلم، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولأن العقيدة الصحيحة السالمة من الشركيات والضلالات لا تعرف إلا بالعلم، والعبادة السالمة من البدع لا تعرف إلا بالعلم، وتمييز الأخلاق الفاضلة من الأخلاق الرذيلة لا يمكن معرفتها إلا عن طريق العلم، ثم المعاملات لا يعرف الصحيح من الفاسد والحلال منها من الحرام إلا بالعلم. ولهذا نرى كثيرا من الناس بسبب الجهل وعدم العلم ينفقون أموالهم لبناء مسجد في بلد حافل بالمساجد، ولا ينفقونها للدعوة في سبيل الله لمحاربة الكفر والإلحاد والانحلال الأخلاقي أو نحو ذلك من الأهداف الكبيرة التي قد تجد الرجال ولا تجد المال. ولكن الناس بسبب الجهل وعدم العلم يؤمنون ببناء الأحجار ولا يؤمنون ببناء الرجال، وقد ينفقون أموالهم في الحج والعمرة النافلتين ولا ينفقونها لتحفيظ كتاب الله، لا ينفقونها لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه الذي هو فرض، وبالخصوص في هذا الزمان الأسود الذي أصبح الإسلام فيه محاربا من قبل أدعيائه قبل أعدائه، حتى إننا سمعنا اليوم وفي هذا الصباح سمعنا أن الأزهر الشريف في مصر أصبحت الحملة مكثفة الآن، أصبحت الحملة مكثفة الآن لعلمنته، لعلمنته ومسخه من العلوم الإسلامية، كما مسخ العلوم، كما مسخ التعليم بالعلمنة في سائر البلاد العربية في غضون هذا القرن وإلى الآن. ولهذا المعنى يقول الله سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. لهذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فليس الإنسان إنسانا بقوة شخصه، فإن الجمل أقوى منه، وليس الإنسان بضخامة جسمه، فإن الفيل أضخم منه، ولا بشجاعته فإن السبع أجرأ منه، ولا بكثرة أكله فإن الثور أوسع بطنا منه، ولا بكثرة الجماع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد والنكاح منه، ولكن الإنسان كان إنسانا مفضلا بالعلم، بالعلم، فبفضل العلم سجد الملائكة لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، فكان آدم أعلم من الملائكة، فسجدت الملائكة لآدم بفضل العلم. ويوسف الصديق لما كان في السجن ما أخرجه من السجن حسن وجهه وجماله، وإنما أخرجه من السجن علمه. لما رأى ملك مصر رؤيا عجز العلماء عن تفسيرها، لما فسرها يوسف بالعلم خرج من السجن فورا، وتقلد وزارة الاقتصاد في مصر بالعلم حين قال للملك أخرج أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عليم. بل جعل الله الكلب العالم أفضل من الكلب الجاهل، فإذا رأيت الصيد وسميت الله وأرسلت كلبك المعلم أي المدرب على الصيد فقتل الصيد فهو حلال، هذا الكلب العالم إذا قتل الصيد فالصيد حلال، لكن إذا قتل الصيد الكلب الجاهل أي غير المدرب على الصيد فالصيد حرام. لماذا؟ لأن الكلب جاهل. كل هذا إخواني بسبب فضل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا أبدا، لا يستويان. لهذا كان طلب العلم من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن طلب العلم حضور مجالس الذكر، حضور مجالس الوعظ، الاستماع إلى المحاضرة الدينية، الاستماع إلى خطبة. وإلا فلماذا جئت أخي الكريم إلى مجلس الوعظ؟ هل لتأكل؟ ما فيه أكل. هل لتأخذ الفلوس؟ ما فيه فلوس. ماذا فيه؟ فيه العلم، فيه قال الله، قال رسول الله إنك جئت من أجل هذا. إذن طلبك للعلم وحضورك مثل هذه المجالس تيقن أنك تلتمس طريقك إلى الجنة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وما أحوجنا إلى السكينة والطمأنينة والراحة في هذه الدنيا. هذه لا يمكن أن تحصل إلا بالإقبال على الله وطلب العلم. إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قد قلت لكم لماذا كان طلب العلم سببا لدخول الجنة، لأنه ينير لك أخي الكريم الطريق إلى الجنة. الطريق الجنة ما يمكن أن تراه إلا بنور، والنور هو العلم. فإذا كان عندك علم بحيث قرأت كتاب الله، قرأت سنة رسول الله، قرأت السيرة النبوية، قرأت كتب التوحيد، قرأت كتب الفقه، عرفت الطريق وسرت فيه، كنت على نور من ربك سائرا في طريق الجنة. وعليه فالجهلة بالله، الجهلة بالله لا يسيرون في طريق الجنة، وإنما يسيرون في طريق النار. فالجاهل قد يمر عليه شهر ما يقرأ ولو آية من كتاب الله، ما يقرأ ولو حديثا من أحاديث رسول الله، لا يسمع موعظة ولا يستمع إلى شريف ولا يلهج لسانه بذكر الله. هذا قد استولى عليه الشيطان، هذا قد لعب به الشيطان، بل هو أعمى يقوده الشيطان إلى النار. لكن إذا كان عندك إيمان، إذا كان عندك علم، ما يستطيع الشيطان الاستيلاء عليك، لأن النور بيده. قال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. السبب السادس من أسباب دخول الجنة بناء المساجد ابتغاء وجه الله. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قال أهل العلم: هذا الحديث فيه بشرى، أن من بنى لله مسجدا فهو مبشر بأنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أبدا أن يبني لك بيتا في الجنة ويتركك في النار، فبيتك في الجنة لا بد أن تسكنه. نعم، بناء المساجد من أعظم القربات، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو مما يبتغى به وجه الله. إذ قد يبني الواحد مسجدا كبيرا عريضا طويلا لكنه يبتغي به ثناء الناس، أو يريد به الدرار، كمسجد الدرار الذي بناه المنافقون من أجل أن يكونوا به محاربين لله ورسوله. فمن بنى اليوم مسجدا يريد أن تقام فيه البدعة وتحارب فيه السنة فهو من مساجد الدرار. لهذا كان من شرط بناء المسجد أن تبتغي به أخي الكريم وجه الله، تريد بيتا في الجنة، تريد أن يعمر هذا المسجد بطاعة الله، تريد أن يذكر الله فيه، تريد أن تنشر فيه الدعوة، تحتسب كل ما يؤدى فيه من عمل صالح. فبناء مثل هذه المساجد يعد من أعظم القربات. فما من مسجد تبنيه أيها المسلم أو تساهم فيه، فما من أحد يصلي فيه إلا ولك مثل أجر كل من يصلي من صلى فيه. فإذا صلى فيه 1000 مسلم فلك أجر 1000 صلاة. وما من أحد يقرأ فيه القرآن إلا ولك مثل أجره. بل هذه الجمعة التي نصليها الآن فيها حسنات، نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، فيها حسنات وفيها فوائد. جميع الحسنات التي تكتب الآن لأصحابها هنا يكتب الله لصاحب المسجد مثلها. هذا فضل عظيم يا إخواني. وبعد ذلك ما ينقطع هذا العمل، أنت تموت والحسنات تأتيك كل يوم مثل الجبال. لهذا إذا كانت عندك إمكانية فابني لله مسجدا أو ساهم فيه بما استطعت، ولكن ينبغي أن يكون المسجد في مكان محتاج، في مكان لا مسجد فيه. أما في مكان لا داعي فيه للمسجد أو في مكان سيبني فيه غيرك فلا. فيا أخي الكريم، اختزن من راتبك ولو قليلا وابن مسجدا، وابن مسجدا ولو في البادية، إذ كثير من القرى في البادية هم في حاجة إلى المسجد، والله يصلون على الطين، ما عندهم قطعة فراش ومع ذلك هم يصلون. فإذا كان عندك أخي الكريم إمكانية فابني لهم مسجدا أو ساهم بما قدرت ليكون سببا من أسباب دخولك الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. السبب السابع من أسباب دخول الجنة الذهاب إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو هو المشي في الصباح لصلاة الصبح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. ما هو النزل؟ النزل ضيافة، ضيافة خاصة من الله بكل صلاة صليتها في المسجد. هذا العمل أخي الكريم وظيفة راقية تسمى به من رواد المساجد بل من المرابطين. فالمسلم الحق بمجرد ما يسمع الأذان يروح للصلاة، فإذا وجد من المسجد، فإذا رجع من المسجد إلى البيت انتظر، وقد يبقى في المسجد منتظرا للصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط يقول رسول الله: يغدو له نزل، يروح له نزل، يرجع له نزل، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل كما قلنا الضيافة والكرامة في الجنة من رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. السبب الثامن من أسباب دخول الجنة الإكثار من السجود، الإكثار من صلاة النوافل. ففي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلني يا ربيعة، لأن هذا الرجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يريد أن يتوضأ، فوجد ربيعة هذا قد أعد له الوضوء، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني. أراد صلى الله عليه وسلم مكافأة هذا الرجل لخدمته لسيدنا رسول الله، قال: يا ربيعة سلني. قال ربيعة: فقلت أمهلني يا رسول الله، أي دعني أفكر. وبعدما فكر قال: قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أي أن أكون معك لا أفارقك أبدا في الجنة. لو كان أخي إخواني الكرام، لو كان الواحد منا لقال أسألك قطعة أرضية، لقال أسألك لجريمة تاكسي، لقال أسألك حانوتا في السوق، لأن هممنا محدودة، نريد عرض الدنيا. لكن هذا الصحابي الجليل يريد ما هو أعلى من الدنيا، يريد الجنة ونعيمها، يريد الحياة الخالدة، يريد مرافقة رسول الله، يريد مصاحبة رسول الله في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني طلبت شيئا عظيما، أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود سبب في مرافقة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فدل هذا الحديث على أن كثرة السجود أي كثرة صلاة النوافل من أسباب دخول الجنة. السبب التاسع من أسباب دخول الجنة الحج المبرور. ومع الأسف إن بعض الناس ممن أعرفهم كان له مال وعنده صحة ويتمتع بالعافية، مرت عليه سنون وأعوام وله أكثر من 80 سنة ولم يحج ولو مرة في حياته، وكان كلما جاءت سنة قال سأحج السنة المقبلة. والحامل له على التأخير هو البخل والشح، ما يريد أن يدفع لله ولا درهما واحدا، ولكنه كان يدعي أن الحج فيه زحمة، كأنه يريد أن تخلى له مكة لكي يحج هو لوحده. ومكة دائما فيها زحمة في موسم الحج حتى تقوم الساعة. ثم هذه الزحمة مع من؟ مع من هذه الزحمة؟ هل مع حيات وعقارب ووحوش يأكلونك؟ أنت تزاحم مع المؤمنين، مع عباد الله الصالحين، يزاحمونك في عبادة الله، يزاحمونك في طاعة الله، نعمة المزاحمة والله. إذا كان الواحد بجنبك يزاحمك وأنت تطوف يزاحمك وأنت تسعى، يزاحمك وأنت ترمي، فنعمة المزاحمة. افسح له المجال، اقترب منه، افسح له صدرك، ألم له جناحك، لأنه أخي في الله، ضمني وضمه عمل صالح. لكن بعض الناس، تأتيه حساسية من يوم يرى الناس يخاف ويرهب ويصارع، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يطوف أو أراد أن يرمي يربط نفسه ويدخل المطاف أو المرمى كأنه يريد الملاكمة أو كأنه يريد لعب الكراتيه، يدخل بتكتلات وتعصبات والعزم على المصارعة وإهانة الضعيف، وخصوصا عند تقبيل الحجر الأسود. لا يا إخواني، لا يا أخي الكريم، ما هكذا ينبغي. بل امشي مع الناس، ارفق بالضعيف، كن رحيما بإخوانك، فإذا كانت هناك زحمة فارفع رأسك إلى فوق وشم الهواء، فإذا دفعوك إلى اليمين فأرخي نفسك واندفع معهم، وإذا أخذوك إلى الشمال فانسق معهم، المهم هو أن لا تسقط إلى الأرض، وإذا وقع ونزل وسقطت ومت فماذا حصل؟ نجحت، والله نجحت كل النجاح، مت في أفضل مكان، بل تبعث يوم القيامة ملبيا. كل واحد من الناس يبعث خائفا فزعا مرعوبا، وأنت تبعث وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تأمل هذا الفضل العظيم. نعم، الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، السبب العاشر من أسباب دخول الجنة قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، لحديث أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ما شاء الله، عمل قليل وأجره كثير، وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. فلا تعجز أخي الكريم عن قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة مهما كنت مشغولا، لأن هذا العمل كما قلنا سهل، والجزاء عند الله عظيم. السبب الحادي عشر من أسباب دخول الجنة صلاة 12 ركعة كل يوم تطوعا، لما في الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الصلاة تسمى صلاة الرواتب، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل صلاة الصبح 12 ركعة. هذه 12 ركعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله: من طرق باب ربه في كل يوم 30 مرة، من طرق باب ربه في كل يوم 30 مرة لا بد أن يفسح له سبحانه إن شاء الله. لأن الفرائض هذه الطرق الثلاثون طرق 30 مرة. من أين نأتي بالثلاثين؟ الفرائض 17 ركعة، 17 ركعة، والرواتب 12 ركعة، 29، والوتر ركعة، كان المجموع 30. إذا أديت ذلك وحافظت عليه كل يوم، وحافظت عليه كل يوم تطرق باب ربك، كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 30 مرة كل يوم، فإنه جدير أن يفسح لك إن شاء الله. فهذه الرواتب أخي الكريم إن حافظت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة، فاحفظها وإياك أن تضيعها. لأني أعلم أن بعض الشباب يقول إنها نافلة، إنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. سبحان الله، هي سنة والله، لكن من سنها ولماذا سنها؟ سنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنها لتجبر بها صلواتك، لتكمل بها ما نقص من فروضك. هل تضمن أنك تصلي الظهر 4 ركعات ما توسوس فيها لحظة؟ لا أبدا. فإذا جئت يوم القيامة وحسبت على صلاتك ونقصت الفريضة، يقول الله انظروا هل لعبدي من نوافل. إذا كانت هناك نوافل، كانت عندك نوافل، جبر نقصك، وإذا لم يكن عندك شيء خسرت والعياذ بالله. السبب الثاني عشر دخول الجنة. أقول السبب الثاني عشر من أسباب دخول الجنة، وهو خاص بالسيدات المؤمنات من أخواتنا الطيبات، وإن كانت الأسباب المتقدمة يمكنهن أيضا المشاركة فيها. يمكن للمرأة أن تبني مسجدا، يمكنها أن تحافظ على الرواتب، يمكنها أن تحج حجا مبرورا، يمكنها أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، يمكنها أن تحصل على الإيمان وعلى تقوى الله والاستقامة، إلى غير ذلك من الأسباب المتقدمة. لكن المرأة قد تختص دون الرجل ببعض الأشياء تدخلها الجنة، وهي ما تضمنه الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها، يعني حفظته من الزنا، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الجنة لها 8 أبواب كما أخبر الله عز وجل في القرآن. عندما تجيء هذه المرأة تفتح لها كل هذه الأبواب، فيقال لها تفضلي، الأبواب كلها مفتحة لك، ادخلي من أيها شئت. ما هو السبب؟ السبب 4 أشياء. إذا صلت المرأة 5، إذا صلت 5 وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها يعني كانت عفيفة محافظة ما زنت، ثم كانت تطيع زوجها ما تخالف له أمرا، لأن المرأة ما يجب عليها جهاد ولا تجب عليها الصلاة في الجماعة في المسجد، ثم تكاليف الشرع على الرجل أضعاف ما على المرأة، وإنما عليها عبادة ربها وطاعة زوجها وخدمة بيتها وتربية أولادها، أما ما دون ذلك فلا. فليست المرأة للوزارة ولا للجندية ولا للقضاء ولا لغير ذلك. المرأة الله عز وجل رحمها ورحم ضعفها وكلفها بتكاليف بسيطة، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قالت واحدة: بما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. تكفرن العشير يعني الزوج، بدلا من أن تطيعه تخالفه وتعصي أمره وتنسى فضله وترد عليه وقد تسبه وتقطع كلامها عنه. ثم قال: وتكثرن اللعن. فغالب النساء كثيرة اللعن، والسبب أقول غالب النساء كثيرة اللعن، تلعن أولادها، تلعن جيرانها، تلعن إخوانها وأخواتها، تلعن زوجها، بل وتلعن حتى نفسها. فتقول للزوج: الله يلعن حتى اللي جابك. تعني نفسها، وهذا خطر عليها. هذه أيها الإخوة هي بعض الأسباب الموصلة إلى رضوان الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي أسباب سهلة ويسيرة ولا تبدو فيها أي صعوبة، وإنما قد تكون صعبة في البداية، ثم إذا سار الإنسان في طريق الإيمان والالتزام فإنه سيجد الطريق سهلا ميسرا معانا من قبل الله عز وجل. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم وفق أمير المؤمنين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم ارزقنا الغيث، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إنا نسألك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.